فما من سورة من القرآن إلا وتبدأ بالبسملة. ولما ورد في الأثر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وإن كان الخلاف بين العلماء في التصحيح والتضعيف لكن هناك شواهد له. بدأ باسم الله لأجل أن يكون هذا العمل مباركا ويكون هذا العمل كذلك نافعا، فإن اسم الله عز وجل له تأثير عظيم. من يعني نقول بدأ به وانتفع به حصل له خير في الدنيا والآخرة. الله الرحمن الرحيم، هنا الله أعظم اسم الله سبحانه وتعالى ولا يسمى به غيره، وترجع إليه جميع أسماء الله وصفاته. صفات الله: الله السميع، الله البصير، الله المتكلم، إلى غير ذلك. الرحمن الرحيم كلاهما اسمان، ويشتق منها صفة الرحمة. وعندنا قاعدة: كل اسم لله عز وجل يؤخذ منه صفة لله، فيقال السميع صفة السمع، البصير صفة البصر، الحي صفة الحياة، وهكذا. هل بين الرحمن والرحيم يعني بينهما اختلاف؟ بعضهم يقول الرحمن عام يشمل راحم، يعني أنه رحمن بالأولين والآخرين، والرحيم إنما هي لأهل الإيمان. وعلى كل حال فهي تدل على صفة الرحمة. بدأ بالحمد، والألف واللام هنا للاستغراق أو للجنس، بمعنى أن جميع المحامد إنما هي لله الواحد القهار، فهو المستحق للحمد ويثنى عليه على ما أسدى لعباده من الخير والنعمة والصحة والعافية وغيره. لله يعني حصرا فلا يستحقها أحد. الله الواحد قد جاء فيه إلهكم إله واحد، لله الواحد فلا يستحقه ولا يشركه فيها أحد. ونجد قل هو الله أحد، الله الصمد. هنا الواحد القهار سبحانه وتعالى، هذا الاسم العظيم يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في الكون كله، وهو القاهر فوق عباده. ومن يكون فوق فكل ما أسفل منه فهو تحت ملكه وتدبيره وتصريفه، والله سبحانه وتعالى هو القاهر. صدق الله لما قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وصدق الله لما قال وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء فلا يخرج عنه. وعندما يأتي الله القهار فكل من على الوجود تحت قهره وقوته وجبروته سبحانه وتعالى. الله العزيز الغفار، فهو سبحانه وتعالى ذو العزة وذو القوة وذو المنع سبحانه وتعالى. وهذا كل منها الواحد القهار العزيز الغفار كلها أسماء لله عز وجل ويشتق له منها صفات. الاسم هنا يجوز أن يسمى به حتى المخلوق، وقالت امرأة العزيز، ولا شك أن لا مانع منه، لكن اسم الله عز وجل له كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الغفار مأخوذة من الغفر وهو الستر، ولذلك سمي المغفر مغفرا لأنه يستر عن ضربات السيوف أو الرماح. الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده ويستر عيوبهم، ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يسترها وأن لا يفضحنا بها أمام خلقه. الله مكور الليل والنهار، يعني بمعنى يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل. سبحان الله، قبل ساعات كانت الشمس مشرقة، واليوم والآن قل ذهبت الشمس بنورها فجاء الظلام، كور الله الليل على النهار فصار يدخل عليه. ذكر هذه الآيات يعني تكوير الليل والنهار لما تذكرة لأولي القلوب والأبصار. صدق الله لما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولا شك أنه يجب على المسلم أن ينظر إلى هذه الآيات الكونية، فالليل والنهار آيتان، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في آيات عديدة وتعتبر من الآيات الكونية. يتعجب المسلم ذو العقل واللب ومن أعمل نقول قلبه وبصيرته وبصره، رأى أن هذه كلها تدل على أي شيء؟ على الله الواحد القهار. ولهذا دائما الله سبحانه وتعالى يلفت نظر عباده والخلق كلهم إلى الآيات الكونية. يعني الذين لا يؤمنون بالله عز وجل عندما تسأله كيف يتحول الليل إلى النهار والنهار إلى الليل، من يدبر هذا الكون؟ عندما تسأله الشمس تشرق ثم سرعان ما تغيب ثم بعد ذلك تشرق مرة ثانية، من الذي يدبر هذا؟ لا يمكن أن يقول الطبيعة أو هي بنفسها تفعل، لا يمكن أبدا، وإنما نصل إلى نتيجة الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد هذه الأمور كلها. ذكر القلوب لأنها موطن التدبر والتعقل والفهم، ولا شك بأن من لا قلب له لا يستفيد، ولهذا الله سبحانه وتعالى لما قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وذكر لهم قلوب لا يفقهون، لهم قلوب لكن لا يستفيد منها، ونعوذ بالله أن تكون لنا قلوب لا ننتفع بها إطلاقا. والأبصار، هناك بصر يدلك على ما التوحيد وعلى الإيمان وإلى على العقيدة الصحيحة، وبصيرة كذلك تفهم منها من هذه الآيات ما ينفعك الله تعالى به، لكن إذا كان الإنسان قد حرم البصر والبصيرة فهو على ضلال. ولكن نقول كم من إنسان لا بصر له ولكنه ذا بصيرة، يعني يعرف ويتدبر ويتأمل ويستفيد، وهذا يعتبر فضل من الله عز وجل. قال وتبصيرة لذوي الألباب، الأصحاب الألباب هم أصحاب العقول، وذو اللب هو الذي يفهم، والاعتبار وهو الاتعاظ، لابد أن يكون لنا إيش؟ أن نتعظ، ولهذا يجب علينا أن نعتبر بآيات الله. عندما نرى أقواما أهلكهم الله نخاف من أن نهلك مثلهم، عندما نشاهد آيات تنزل من الله عز وجل لابد أن نتعظ بها ونعتبر، وإلا فلا يمكن، عمرك يزيد لابد أن تعتبر، ما يبقى الإنسان في غيه. ولهذا لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة؟ ذكر منهم أشيمط زاني، يعني كبير السن ويقع في الزنا، كان الواجب أن يكون عمره واعظا له مذكرا له في ذلك. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه، هنا الإيقاظ كأن الناس كلهم في رقدة فيحتاجون أن يوقظوا، والإيقاظ هنا إنما يكون للقلوب، فإن القلب إذا استيقظ صار الإنسان يرى ما في الكون كله ويتدبر ويتأمل ويستفيد، أما إذا كان قلبه في غفلات فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والله لما ذكر الآيات التي يمر عليها الكفار ذكر قوم لوط وقال وإنكم لتمرون عليهم وبالليل، يعني كان المفروض أن تكون هذه الآيات لها أثر كبير على الإنسان يستفيد منه، وهذا توفيق من الله عز وجل للإنسان أن يجد مثل هذه الآيات أمام عينيه فتكون موقظة. سبحان الله، في بعض الأحيان يصاب الإنسان بأي شيء، بمرض خطير، فيستيقظ قلبه ويتقي، يصبح يفكر فيما مضى، يتوب إلى الله، يصلح أعماله، يصلح جوارحه، يغير سلوكه وتعامله. من الذي أيقظه هذا المرض الخطير؟ مثله الآن بعض من الناس في سيارة مسرعا جدا ثم يصاب بحادث، أو يشاهد إنسانا أمامه بحادث توفي، يستيقظ قلبه فيستفيد، لكن بعض من الناس لا يستفيد، يمر ثم يمشي على ما هو عليه ما يتعب. أيقظ من خلقه من اصطفاه، هنا يعطينا أن الله سبحانه وتعالى يصطفي، والاصطفاءات الربانية أعظمها النبوة والرسالة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن الاصطفاءات الربانية أن يجعلك الله عز وجل من أهل القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومثله إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، هذا اصطفاء رباني، الله الذي يصطفيه. ومنه الفقه والعلم، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، هذا تعتبر من الاصطفاءات. لكن هنا الآن أراد أن يعطي أن الله يوقظ بعض قلوب الناس ثم تكون نتيجة زهدهم في هذه الدنيا. كأن المؤلف يذكر أن من أعظم الأسباب للغفلة والإعراض وتتبع اللي نقول ملاذ الدنيا، وكذلك ربما نقول والوقوع في المعاصي والذنوب، ما هو؟ عدم الزهد، أن يزهد الإنسان. ليس المقصود أن لا يستعمل الحلال، لا، وإنما لا يتوسع في المباحات. ولهذا ذكرنا في ترجمة الإمام النووي أنه كان يكتفي بالخبز اليابس مع الأدم، ويكتفي باللباس الخشن عن اللباس الناعم وغيره، زهد في الدنيا. إذا تأملنا أيها الأحبة، هذه الدنيا ما تساوي شيئا أمام قضية الآخرة، وقد جاءت النصوص الشرعية تزهد في هذه الدنيا. يعني أضرب بمثال، يعني أمثلة صغيرة جدا، عندما تأتي أخبار الجنة في القرآن وتذكر ما فيها من القصور والحدور والثياب، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ما يساوي هذا الذي نشاهده، هذا ما، لكن أين هو عن ماء الجنة؟ شتان بينه وبينه، هذا الماء أشربه ثم أحتاج أشرب، لكن ماء الجنة أشرب فلا أضمأ بعده أبدا. فتصبح هذه فرق كبير جدا بين الجنة، ولهذا توجب الزهادة. وهنا المؤلف يعني يقول من توفيق الله تعالى أن يوقظ قلب الإنسان فيزهد. كثير من الخلق اليوم قلوبهم معلقة بالدنيا، دائما يسأل عن الأراضي زادت أو لا، عن البيوت كم أسعارها، عن السيارات كم هي، عن الجوالات الجديدة ما أخبارها، وعن نقول لذائذ الدنيا من فرش ولباس ولحاف وغيره. فأما هؤلاء فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي والدنيا. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية الدنيا والزهد فيها، تبين لنا من أفضل الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، ومع ذلك لو سأل ربه نقول أن يقلب الجبال ذهبا لأعطاه، ولو سأل ربه أمور الدنيا ومتاعها لن يحرمه الله تعالى منها. لكني أنا أعجب من النبي صلى الله عليه وسلم، يموت ودرعه مرهونة عند يهود، أخذ منه طعاما يسد به جوعته، والدرع ملك له مرهون عند اليهود، هل مات وخلف أموالا ودينارا ودرهما؟ بل من اللطائف ذكر في كتب السير، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجر أزواجه ملاصقة للمسجد ولم يفتح منها شيء. سبحان الله، بدأ الصحابة يتوسعون في المسجد، لم يتعرض أحد لهذه إطلاقا. في عهد بني أمية أرادوا أن يوسعوا المسجد وبدأوا يهدمون تلك الغرف. يقول سعيد بن المسيب كلمة، ولكن لله الأمر، نقول الحمد لله أنها هدمت، ولو كانت موجودة لتبرك الناس عندها وربما ذبحوا ودخلوا وتمسحوا بها إلى غيره. يعني سبحان الله، يقول سعيد بن المسيب لما هدمت ما رؤي في المدينة أكثر باكيا من ذلك اليوم. يعني يقول هو سعيد بن المسيب وددت أنها بقيت لينشأ ناشئ المدينة، يعني أطفال المدينة، ويرد الناس من خارج المدينة ويشاهدون بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يسكنها ومات وربه راض عنه في هذه الحجر الصغيرة، لم يخلف قصورا ولا أموالا ولا متاعا ولا غيره. هذا يوجب الزهد في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا. ولما رآه عمر قد أثر الحصير في جنبه الشريف قال وبكى عمر، قال ما يبكيك؟ قالت كسرى وقيصر على الحرير والديباج وأنت رسول الله على هذا الحصير، قال أولئك عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. كلام عن الزهد في هذه الدار، يقصد بها الدار الدنيوية هذه، يعني بمعنى أننا نحتاج أن من أيقظ قلبه واصطفاه الله زهده في الدنيا فتصبح الدنيا لا تساوي شيئا عنده. ذكر وشغلهم لما زهدوا، شغلهم بمراقبته سبحانه وتعالى. يعني نصوص المراقبة جاءت كثيرة جدا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، تجد أن هذه تعطيك المراقبة. قد سمع الله قول التي تجادلك فيه وهو السميع البصير، مراقبة. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وتكلم عليه هذه المرتبة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. ثم قال وإدامة الأفكار، يعني يصبح عقله وقلبه يفكر بما هو مستقبله، بما يبني به لآخرته، بما يبنيه لنفسه من طلب العلم وحفظ وصلاح وعبادة واستقامة. ثم قال وملازمة الاتعاظ والادكار. سبحان الله، توفيق من الله عز وجل. قبل يمكن شهر أو شهر ونصف كانت البلاد باردة جدا، واليوم تحولت إلى الحرارة. أين المتعظ من ذلك؟ هذا تغير. قبل نسميه شهر ونصف كانت الأرض خضراء كلها، واليوم بدأت عادت على ما كانت عليه. هذا من باب الاتعاظ والاستفادة، ولا بد أن يتعظ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويذكرهم ويربطهم بما حولهم ليستفيدوا. والادكار يعني فهل من مدكر، يعني ممن يستفيد وممن يتعظ وممن يرى هذه الآيات فتوقظ قلبه. ثم قال بعد أن رأوا الآيات هذه وفقهم الله تعالى للدأب في طاعته. أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. ولهذا رحم الله الإمام النووي، جل وقته ما بين تأليف وعبادة وذكر ومدارسة وكذلك بحوث وغيرها، وفقك الله لاستمرار في الطاعة. هنا مسألة ينبغي لطالب العلم أن يدعو الله دائما دائما دائما أن يثبته الله على الحق وعلى الدين، لأنه ليس كل من أخذ بالعبادات يستمر عليها. ومن توفيق الله تعالى الإنسان أن يصبح دائما على الطاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يعني جاء في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، دل على أنه كلما استمر الإنسان على الطاعة استمرارا إلى أن يلقى الله حتى يودع وهو على طاعة. قال والتأهب لدار القرار. تأهب لدار القرار، قد جاء نكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه. ولا بد أن يتأهب. التأهب هنا لدار القرار لا يكون بطعام وشراب ولباس، وإنما بأعمال صالحة وذكر وخير. وإذا جاء الإنسان بالطاعات وتأهب لدار القرار فلا بد له من المقابل، وهو الحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، يعني يوجب دار العذاب والعقوبة إلى غيره. الحذر مما يسخط لن يكون إلا بأي شيء، بالبعد عن المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. يعني المعاصي والما يسخط الله تركها كلية، ما يقول ما استطعتم نقول لا، بل تتركها جميعا. والمحافظة على ذلك يعني محافظة على أي شيء، على الطاعات والتأهب لدار القرار، وكذلك البعد عن ما يسخط الله عز وجل ويوجب الدخول إلى النار. قال هنا والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. صدق، يوم نحن في حاجة كبيرة جدا إلى أن نثبت على الحق، نشاهد أقواما تجده في بيته حياة وفي شقة الأخرى حياة الأخرى، تجده في بلده حياة، وإذا سافر تغير عليه كثير، قد جرأ على المعاصي وعلى المحرمات وعلى غيره. ويقول لك مع تغير الأحوال، كلها واحد أمام الناس وفي خلوتك، ربك هنا هو ربك هنا، ربك في بلدك هو ربك في البلاد الأخرى، نبيك هنا هو نبيك هنا، دينك هنا هو دينك هنا. ثم قال والأطوار، لأن الإنسان لا يبقى على طور واحد وإنما إيش يتقلب. عندما نتأمل التقلب في الأطوار، الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، دل على أن الإنسان يتدرج في هذه الأطوار. فلا يقول كلما كبر يضعف عن العبادة، بل نقول كلما كبر ازداد عبادة وصلاحا وتقوى. وما يأتينا بعض من الناس قال يا أخي أنا شاب، هل معنى أنت شاب لا مانع من المعاصي والآثام؟ لا والله، أنت مطالب بأن تحافظ على طاعة الله عز وجل. ذكر بعد ذلك تكرارا لهذا الأمر، أحمده أبلغ حمدي وأزكاه وأشمله وأنمه. لا شك جاء بالحمد الأول وكرره بعد أن ذكر هذه، ذكر أنه الله هو المستحق بأبلغ الحمد، يعني أكمله ونهايته يكون الله، وأزكاه يعني أطهره، ثم قال وأشمله كل أنواع المحامد له، وأنماه يعني زيادته. هذا كلها مقدمة لبداية نسميها بما سيأتي. ذكر بعدها أشهد أن لا إله إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه وكتبه بخطبة الحاجة، ولا تثريب على الإنسان أن يأتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتي بما يشبهها، مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ذكر الشهادة هنا أن لا إله إلا الله، يعني أنه لا يستحق العبودية إلا الله. ودائما الشهادة لا تكون إلا بعلم، بدون علم لا تقبل الشهادة ولا تعتبر إطلاقا. هنا البر الرحيم سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو البر الرحيم الكريم، البر الكريم سبحانه وتعالى، يعني الله يعطي ويتفضل عليك ويزيدك من فضله ويحسن إليك، وربما لا نستحق كثير مما يعني يعطينا ربنا سبحانه وتعالى، لكنه بر كريم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، والدليل على ذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أتوني في صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته بعدها ما نقص ذلك من ملك شيئا، دليل على كرم الله عز وجل أنه يعطينا فوق ما نحتاج. يعني نسأل أنفسنا والله كم عندنا من التقصير والتفريط، وربما نقول ومن المعاصي وغيره، والله يعطينا من النعم ما لا نقدر نقول على شكره ولا كذلك على حمده مقابل له، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعل ما أعطانا سببا لصلاحنا وشكرنا وحمدنا عليه. ذكر الآن الله الرؤوف الرحيم، مقتضى الرأفة والرحمة أنه لا يعاقبنا على أي ذنب نفعله، لأنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده. وجاء الوصف من بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في كل آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كلها تبين أن الله رحيم وأنه رؤوف بعباده يحسن إليهم ويعطيهم وغيره. ذكر وأشهد أن محمدا شهادة الأخرى، الشهادة الأولى هي إخلاص لله عز وجل، والشهادة الثانية التي تتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم هي متابعة له. جاء من اللطائف أشهد أن محمدا، هنا كلا الشهادتين فرض عين على كل مسلم، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه لا بد منها ولا يستغنى إطلاقا أن يأتي الإنسان يقول لا أنا أريد شهادة أن محمد رسول الله ولا أخذ لا إله أو لا إله دون، لا قل لا. وإن كان العلماء قالوا الشهادتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، فإذا قلت تسألني أنت تشهد أن لا إله إلا الله قل نعم، ومع ذلك أنا أشهد أن محمد رسول الله. لو سألتني أنت تشهد أن محمد رسول الله قل نعم، ومع ذلك أنا أشهد أن لا إله إلا الله، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بأن نقول هذه الكلمة. جاء محمدا عبده ورسوله، مقتضى العبودية أن محمد مخلوق ومرغوب ومدبر، فهو عبد لله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، وصف نفسه بالعبودية ولا نخرجه عن ذلك. وفي هذا رد عبده رد على الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقفون أمام قبره وهو ينادي مدد مدد يا رسول الله يطلب منه. نقول لا، رسوله مقتضاه أن محمدا صلى الله عليه وسلم يبلغ ما جاءه من ربه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الرسول لم يأتي بشيء من عنده. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ذكر وحبيبه وخليله، وصف النبي بأنه حبيب ليس خصوصية له، لأن النبي الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وأما الخصوصية فهي في خليله. نعم، وإن كان ورد أثر لكن فيه ضعف، يعني الإخبار بأن محمد صلى الله عليه وسلم حبيبه كل يعني نحن نقول نحن المتطهرون وكذلك المصلون والمسلمون وغيرهم يحبهم الله عز وجل، فهذا هؤلاء هل مع محمد مساوي لهم؟ لا، وإنما وصف بقضية الخلة، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، لكن الاقتصار على أن محمد صلى الله عليه وسلم حبيبه دون ذكر الخلة هذا الكلام غير صحيح، يعني يصبح كأنه مساوي لغيره صلى الله عليه وسلم. نقول لا، محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل ربه. ذكر الآن الهادي إلى صراط مستقيم، دليله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول ابن القيم: سد الله الطرق كلها الموصلة إلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والداعي إلى دين قويم لا شك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ختم دينه القويم، لا شك دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وهو الذي بعثه الله به، وقويم يعني أنه لا اعوجاج فيه، صلوات الله وسلامه عليه. نقول كلما ذكر المصطفى نصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا يعطي أن محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكر فإنه يصلى عليه بأبي وأمي، يدل على أن الإنسان يجب عليه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقول إيش يصلي عليه. وقد ذكر النبي أن البخيل من ذكر عنده محمد ولم يصلي عليه، وإنما نقول نصلي عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى سائر النبيين صلوات ربي وسلامه عليهم يصلى. ثم قال: وآل كل وسائر الصالحين، يعني ذكر الآل وهم قيل إنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الآل هم الذين يمنعون من الصدقة، وقيل إن الآل هم أصحاب الكساء الذين جلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الحسن والحسين وفاطمة وغطى، ثم قال هؤلاء أهل بيتي. وبعض العلماء يقول وهو الصحيح أن الآل يدخل فيهم الأزواج، لأننا جاء من صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وهي مما تقال، ونحن مطالبون في كل صلاة أن نصلي على محمد وآله صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا وسائر الصالحين، يدل على أن المؤلف أراد على وجه العموم ويدخل فيهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعد ذلك أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام، يعني الأول كله مقدمة، وما بعد أما بعد هو البداية الشروع في هذه الكلمة. اختلف من أول من قال بها، قيل داود عليه الصلاة والسلام أتيناه حكمة وفصل الخطاب، قالوا إنه هذا فصله، قيل قس بن ساعدة، وقيل المقصود الأمر فيه سهل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه، بدأ بذكر آية عظيمة وسبحان الله عندما تتأمل ترتيب الإمام النووي رحمه الله لكتابه وبداية كذلك الكتاب تشعر بأن المؤلف صادقا في توجيهه وكذلك في نصحه ودلالة الناس. فبدأ بأعظم شيء وهي ما خلق الناس من أجله. عندما نسأل أنفسنا لماذا خلق الإنس والجن، جاءت العبودية وبدأ بها، وما في الكتاب كله من الأحاديث ينبغي أن نتعبد لله تعالى به، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأن يكون قدوة لنا في أمورنا كلها صغيرها وكبيرها، في عبادته، في صيامه، في صلاته، في زكاته، في حجه، في نومه، في ثوبه، بل حتى في لحيته، في شكله، في كل شيء صلى الله عليه وسلم نحن مطالبون به. ذكر هنا في الآية وما خلقت الجن، هذا الكلام من الله عز وجل، وجيء بالجن والإنس. هنا بدأ بالجن، قالوا لأن الجن خلقت إيش قبل الإنس، ودل على أن الجن خلقوا للعبودية، فالجن مأمورون بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج وبكل شيء، ومطالبون باتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسموا جنا لاستتارهم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا تروه، ودل على أن الجن من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زادوا إخواننا من الجن العظم والروث، هذا لهم وهذا لبهائمهم. الإنس وهم ذرية آدم، ويقولون من المأخوذة من الأنس، الإنسان تأنسه، أما الجن فنحن لا نأنس بهم لأنهم قد سترهم الله عليهم. لماذا خلقت الجن والإنس؟ هذه لام التعليل، ليعبدون، لتحقيق العبودية لله عز وجل. عندنا من اللطائف العبودية لا تؤخذ بالعقول، هذا واحد، ولا تؤخذ موروثا من الآباء والأجداد، وإنما تؤخذ ممن؟ من الذي خلق الخلق من أجلها، يعني تؤخذ من الله عز وجل. ومن رحمة الله عز وجل هنا أنه لم يجعل الخلق يبحثون عنها باعتبار ذواتهم، وإنما أرسل لهم رسلا يبلغونهم كيف يتعبدون لله عز وجل وكيف يعملون. ولهذا جاءت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبودية هنا قال العلماء العبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية عامة وعبودية خاصة، هذه العبودية الخاصة. فهنا جاء الله سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يسجد له ويذبح له ويركع له، ونقول كل الأعمال تمشي له سبحانه وتعالى، يعني تتوجه له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، نحن كلنا مطالبون بهذه العبودية. لما خلق الله الناس للعبادة، هل الله خلقهم ليستكثر منه بهم من قلة؟ لا. وهل يستغني منه بهم من فقر؟ لا. وهل خلقهم لاحتياج؟ لا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فيه من المعنى اللطيف هنا ما هو؟ أن عبوديتك إنما تنتفع منها أنت، وأما الله فلا يحصل. وهذا يعطي أن الإنسان في حاجة إلى أن يكون ماذا؟ حريص جدا على إيش؟ على تحقيق هذه العبودية لله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، ولا شك يعني ذكر المؤلف هذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، خلقوا إيش؟ للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له. سبحان الله، كأنه يريد أن يبين أعظم هدف أنت خلقت من أجله العبودية. أنا أعطيك مثال بسيط الآن واقعي، هذا الآن كتاب، لماذا طبع؟ أسألكم ولو كانت من اللطائف، هل طبع لأجل نصور أمامه؟ طبع ليقرأ. فأنت لو كان عندك مثل هذه الكتب كلها في بيتك وكل يوم تسند ظهرك لها، وتجلس عندها وتنام عندها وتستيقظ عندها وتنظفها، هل ستستفيد فائدة؟ إنما تكون بفتح الكتاب والقراءة والبحث. هكذا الآن العبودية، خلق الناس كلهم من أجل العبادة. إذا لم تكن عبدا لله عز وجل فإن الله شبهك بالبهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ومع ذلك سبحان الله حتى البهائم سبحان الله عندها نوع من العبودية، وربما خير من الكفار. ولما ذكر الله عز وجل يعني المخلوقات قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني حتى لما سأل الله الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمن، يعني تبرؤوا من العبادة وما يمكن إطلاقا. ولهذا ليش قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خطير. يعني اجعل قلبك معلق بالذي خلقك، فالذي أوجدك وأحياك ويرزقك ويطعمك ويشفيك ويعطي سبحانه وتعالى هو الذي يعبد دون غيره. ذكر الآن بعدما خلقوا والإعراض عن حظوظ الدنيا والزهادة. يوم صار الناس يصبح والدنيا أكبر همه، ويمسي والدنيا أكبر همه، بدلا من أن يصبح وهمه صلاة الفجر وهمه الذكر وهمه العبادة صار يصبح وهمه الدنيا. ذكر الآن حظوظ الدنيا بالزهادة، قال فإنها دار نفاد لا محل إخلاد. هذه طبيعة الدنيا، هذه قاعدة سبحان الله، كل من عليها فان وليس خالد أبدا. والدليل عليه الآن سبحان الله، الإنسان يبني بيت ثم تكون النتيجة يسكن فيه بعد مضي 20 30 40 50 سنة، نقول ضعف البيت وذبل وتغير، وربما باعه أهله أو هدموه وتغير حاله. ولهذا الله ذكر عن الأمم السابقة أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني ظنوا بأنهم سيبقون. وسبحان الله وأنا أتأمل يعني حولي جيران توفي بعضهم رحمهم الله تعالى قبل أشهر، ثم باع أهله بيته، والذي اشتراه هدم البيت كله. لو خرج من قبره وكان يظن، لما سكنه كان فرحا مسرورا أن وجد بيتا وملك وظن أنه يبقى، لكن هذه طبيعة الدنيا لا يدوم عليه. دار نفاد لا محل إخلاد، لا خلود لك أنت الذي أنا سميك أغلى من في الوجود من المخلوقات أنا في نفسي، ولا خلود كذلك لمال الذي عندي ولا لبيتي ولا لأولادي ولا لما يحيط، بل هي دار نفاد تنتهي. قال ومركب عبور لا منزل حبور. مركب عبور يعني أنك تركب وتمشي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يغدو فبايع نفسه. شوف الآن يغدو يمشي، نحن في كل صباح نغدو ولا ما نغدو؟ ننطلق. لكن هذا السؤال هل هي منزل بقاء واستمرار وحظ؟ لا، هي عبور وليست محل إقامة، ليست محل إقامة وإنما تعبر. ولذلك من اللطائف يعني قيل لنوح عليه الصلاة والسلام يا أطول الأنبياء عمرا كيف رأيت الدنيا؟ لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. بعدها شوف كم كان عمره قبل النبوة والرسالة، قيل عمره أكثر من 1200 سنة. وسئل كيف رأيت الدنيا؟ قال رأيتها كرجل دخل دار لها بابان، دخلت مع باب وخرجت مع الآخر. يعني هذا معنى كلام المؤلف أنها دار عبور، مركب تركب وتمشي ولا يبقى الإنسان فيه. قال هنا ومشرع انفصال، يعني لا موطن دوام، ولا شك لا بد أن تتحول من المكان الذي أنت، لن يدوم شيء إطلاقا. قال فلهذا كان الإيقاظ من أهلها، يعني هم العباد، يعني كأنه من الذين نظروا إلى الدنيا وعرفوا واقعها الحقيقي؟ العباد. العباد كيف؟ عندما تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، لأن أقول سبحان الله وبحمد أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وش يدل عليه؟ يدل على الدنيا ليست شيئا ولا تساوي شيئا أبدا. ولهذا هؤلاء أيقظ الله قلوبهم وهم أهل العبادة. قال وأعقل الناس فيها هم الزهاد. سبحان الله، وأنا تجد عجب، وهذا ذكره الله تعالى حتى في الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى باب ضرب، أعقل الناس في هذه الدنيا هم أهل الزهد. تجد بعض من الناس يلهث وراء الدنيا في بنيان وفي ممتلكات، كل يوم يتابع الصبات والخرسانات والبيوت ويلهث، ونسي نفسه، لا طعاما يجد هناء ولا ثيابا يجد فيها جمالا ولا راحة لعقله، وتجد مشتغل صباحا ومساء في أمرها. لكن أصحاب الزهد سبحان الله هم أعقل الناس، قد أراح عقله وهمه ما يريده الله منه، هم الصبح لا تفوتني تكبيرة الإحرام، سنة الضحى، أذكار الصباح والمساء، سنة نسميه سنن الرواتب، المحافظة على الصلاة في المسجد وقراءة القرآن، تجد هذا الهم الحقيقي فيه. ذكر هنا الآيات، ولا شك أن الآيات يعني منطبقة على هذا، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سبحان الله، الآية واضحة، خذوها بطبيعتها. بعض الناس يزرع يعني يكون السنبل موجود ثم كبير وجميل جدا، ثم تأتي ريح باردة جدا فيتحول هذا الأخضر الجميل إلى أسود، وتصبح ثمرته لا يستفيد منها. الذين ذكرهم الله تعالى في سورة نون إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، خلاص انتهت. وهذا واضح الآن، كأنها الآن ظن أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا، يعني في لحظة. لما بنى الزرع كم يجلس؟ يجلس أشهر، ولكن يأتيك ساعة ثم تدمر كل شيء وينتهي. مثل بعض الأوقات تنزل الجليد والثلوج أو تنزل الرياح الشديدة الباردة فينتهي الخير الذي تعبوا من أجله. جعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، تنظر أين الزراعة التي كانت بالأمس؟ ذهبت كلها. هذه هي الحياة الدنيا، وسرعان ما تتغير هذه الحياة. ذكر والآيات في هذا كثير، وصدق ذكر أبياتا، إن لله عبادا فطنا، يعني أذكياء، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. طلاق هنا هو الانقطاع، مثل ما يحدث الطلاق، طلاق الزوج لزوجته، وخافوا الفتن، خافوا أن تغير قلوبهم. قال نظروا فيها فلما علموا، يعني في الدنيا، أنها ليست لحي وطن، مهما عشت سترحل. والله تعجب عندما تجد ملوك وسادة ورؤساء وأثرياء يملكون الدنيا كلها ثم حملوا على الأكتاف وانتهت، ليست وطنا لهم. هنا هؤلاء العقلاء العباد جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، يعني لجة هي البحر، ثم ركبوا السفن بالأعمال الصالحة فوصلوا إلى الله بصلاحهم واستقامتهم. لعلنا نقف على هذه ونكمل إن شاء الله بالمقدمة. أسأل الله أن يثبتنا على دينه، ورحم الله الإمام النووي مقدمة جميلة لطيفة فيها السلوك، ونسأل الله أن يثبتنا على صراطه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.